مثقل كهونة سمو ساينس سايبرار سمو منساتو قد كهونة كن قد كهونة سيبال لمسه يا سوي يسوز دند بطعام سواكي هون كهونة ياتم مياسا ساتا كهونة ويم السيطة فاتشو كتابوش سوز دند تكبين نتاقين سو ويم يسو دعوة سوز دند تكبين نتاقين سو إياسا ساتو كهونة بزاق أسمو لما ساتو نقدر انشلال على بنزياقن بدفناو اندي عينة شكرال اندي عينة عبابال اللي هنا عبابال فتنقفو اندي عينة سرال اللي فتنقفو بلو من ناقرو بشاين مرد المال ليس هذا هو الغرض إهادا لم على موت من ماركات هذا اللم الذي قصده التشفي هذا صاحب هوا اتأمون ماركات تفلق ويسوش تنسم ميانسا هي لبولة بنتك التينو فكا التسلان نرددو ليلا يهون الدنياوي شكر سلفت ربك بدنيا سلفت قالو بقنزل قداي سلفت قالو سوفو شكر لك يعقل شكر لك لمن دنيا ستقالتو وي شركة هنا يسارو نبر كدوت ليون يسلا او دقو يهون بلقنا نقر شفت سنايتو ليون سيستو يعقل شكر لك إيه أقباب هذا